السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: لقد عرضت لي مسألة طبية، لقد أصيبت زوجتي بسرطان في الثدي، عافانا الله وإياكم. وقد قرأت أنه إذا وجدت الطبيبة المسلمة التي تمتلك من الخبرة والمهارة ما يكفي لعلاج المرأة المريضة، فلا يجوز أن تذهب المريضة إلى طبيب رجل لمجرد أنه أمهر من الطبيبة. ثم جاءتني مشورة طبية أخرى تقول إن حالة زوجتي هي حالة مرض حياة أو موت، والخطأ الآن يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، وبالتالي فإن علي أن أذهب بها إلى الطبيب الأمهر حتى ولو وجدت الطبيبة المسلمة التي تمتلك قدرا من المهارة والخبرة، لكن يوجد من هو أمهر منها ومن هو أكفأ منها، والمسألة تشخيصها خطير وقد تكون قضية حياة أو موت. فما هو الجواب الفقهي الذي يتعين علي اتباعه في هذه المسألة؟ نقول إن الأصل هو مداواة المرأة نقول إن الأصل هو مداواة المرأة للمرأة والرجل للرجل. لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: الأصل إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك تقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، فإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة أثناء علاجها على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة منعا للخلوة المحرمة. فالترتيب كما جاء في قرار المجمع الفقهي أن يتولى علاج المرأة المسلمة طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم، على أن يكون اطلاعه من جسم المرأة على قدر ما تقتضيه حاجة الفحص الطبي والمعالجة الطبية. هذا هو الأصل وتلك هي القاعدة. لكن القول بتقديم الطبيب من نفس الجنس إنما يكون عند تكافؤ الأطباء، فإن التفاوت بين الأطباء عظيم جدا، والمقدم عند التفاوت هو الأكفأ، لا سيما في الحالات الحرجة والحالات الخطرة. يعني فضل الكفاية، الفرق في الكفاية وفي المهارة فرق معتبر عندما نتكلم عن أمراض يعني خطرة، وقد تفضي المعالجة الخطأ فيها إلى مضاعفات جسيمة وربما إلى الموت. فلا بأس في هذه الحالة بالذهاب للطبيب الأمهر تنزيلا لهذه الحالة منزلة الضرورة، لأن سوء المعالجة قد يؤدي فعلا إلى نتائج خطيرة. وأيضا يعني أردف الجواب فقال: وأحيانا لا يحتاج الطبيب إلى الكشف أصلا، لأنه يعتمد على الصور وباقي الفحوصات، فإن كان ذلك فقد كفوا، وإلا ففيه رخصة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو خلاصة القول في المسألة. الأصل أن تتولى الطبيبة المسلمة الكشف على المرأة المريضة المسلمة، إن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، إن لم توجد فطبيب مسلم، إن لم يوجد فطبيب غير مسلم. هذا كله مبني على فرضية التماثل في الكفاية. أما إذا وجد فرق في المهارة وفرق في الكفاية، كنا أمام حالة يعني حرجة ربما تفضي معالجتها الخطأ إلى مضاعفات جسيمة حرجة، ففي هذه الحالة تقديم الأكفى هو الأليق بمقاصد الشرع والأكثر تحصيلا لمقصد حفظ النفس، وهو من المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة المطهرة. ونسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة، وأن يجعل ما ابتلوا به من المرض تكفيرا لسيئاتهم وحطا من خطيئاتهم ورفعة في درجاتهم، هم ومن حولهم ممن يعتنون بهم ويرافقونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.